دلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. النهاردة هنتكلم عن القوة الناعمة. القوة الناعمة دي ده مصطلح بيتقال بقاله كتير، يمكن كتير من الناس ما بتعرفش يعني إيه قوة ناعمة. القوة الناعمة دي تعني الثقافة، تعني الفن، تعني الإعلام، تعني الدراما، تعني حاجات كتير جدا. مصر في فترة طويلة، خاصة فترة الخمسينيات والستينيات، كانت قبلة للفن والثقافة. السينما المصرية، واعتقد ان كل من ذهبوا الى البلدان العربية ادركوا ان اللهجة المصرية اتعرفت من خلال انتشار السينما المصرية في بلداننا العربية المختلفة. كان الكويتي والتونسي والمغربي والجزائري والسوداني بيردد اللهجة المصرية اللي اتأثر بيها، بمعنى ان القوة الناعمة عبر السينما اثرت في الوجدان وخلت المواطن العربي يتكلم اللهجة المصرية، وده اللي سهل عليهم كتير جدا التواصل مع مصر وحب مصر، وايضا السفر والانتماء الى مصر وجدانا وتاريخا. الكنيسة المصرية كان لها أدوار كبيرة بتلعبها في العمق الإفريقي والانتماء المتوسطي. الأزهر برسالته في إفريقيا وفي آسيا وفي كثير من دول العالم أوجد قلوبا تهوى مصر وتهوى التواجد والذهاب إلى مصر كثيرا. قرار السياسي والاقتصادي ويمكن العسكري في كثير من الدول اتأثر بسبب القوى الناعمة المصرية اللي لعبت دور كبير جدا في مراحل مختلفة. كان المثقف المصري هو المحرك الرئيسي لأفكار العقل العربي. احتلت الحناجر السماوية المصرية الوجدان العربي والإسلامي. كلنا فاكرين الإذاعة المصرية كان دورها، سواء شبكة البرنامج العام أو صوت العرب، كان دورهم الكبير عبر الأفاق، وصلوا رسالتنا وصوتنا لكل مكان على الأرض العربية وعلى الكرة على المستوى العمومي. اللهجة المصرية كانت الأكثر شيوعا بين الشعوب العربية. ده كله خلق تأثير لمصر، تأثير إقليمي، تأثير عربي، تأثير إفريقي، وتأثير متوسطي، وعقائديا إسلاميا ومسيحيا أيضا. زاد الثقل السياسي لمصر من مع موقعها الجغرافي العبقري واقتصادها المتنامي وجيشها القوي. على امتداد التاريخ كانت الثقافة والفن والفكر والقيم الأخلاقية هي رأس المال المعنوي للمصريين وعنصر الحماية والصيانة للروح والشخصية، وكانت عنصر التشكيل والتغيير والتأثير في الرأي العام. القوة الناعمة دي وللأسف تراجعت بمرور الزمن، ويمكن ده سببه حاجات كتيرة، متغيرات كتيرة حصلت في مجتمعنا أدت إلى هذا التراجع لدور القوة الناعمة، وكمان عدم وجود محاولات جادة للتطوير بالإضافة لطبيعة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية الحادة اللي احنا بنعيشها وبنشوفها بتأثيرات السوشيال ميديا والحروب المختلفة التي تشن على بلداننا. في العام الماضي 2021 تقدمت مصر 4 مراكز عن العام السابق في مؤشر القوة الناعمة العالمي. كانت من بين أفضل 30 دولة وتشهد تحسن ملحوظ في هذا الإطار. سجلت مصر 38.3 نقطة، احتلت بها المركز 34 من 100 دولة. من حيث القوة الناعمة، كان لاحتفالية موكب المومياويات أثر كبير في هذا التقدم على المؤشر، وفي العام الحالي 22 تقدمت مصر لتحتل مرتبة متقدمة بلغت المركز 31. مؤخرا قررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المختلفة. هدفها ايه؟ هدفها وضع استراتيجية لاستغلال القوى الناعمة المصرية، وده بناء على توجيهات اصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة لوضع استراتيجية مصر للقوى الناعمة بشكل يجعل الدولة قادرة على استغلال قوتها الناعمة افضل استغلال. بطبيعة الحال الحديث عن القوة الناعمة مهم في هذه المرحلة بالذات. احنا بنواجه تحديات كبرى، وهناك حروب تشن ضدنا بشكل متواصل، هناك محاولة لإلحاق الأذى والضرر بالدولة المصرية تحت مزاعم شتى. الكثير من الكتاب العالميين يمكن المتابع ثقافة الكتب الحديثة التي تصدر في العالم تتحدث أن الحروب السلمية أكثر صعوبة من الحروب العسكرية. كلام ده معناه إيه؟ كلام ده معناه إن الآن غزو العقول، غزو البلاد، غزو عقول الشباب بالفكر والثقافة المغتربة عن ديانتنا وعن أفكارنا وعن بلادنا بتحقق لهم أهداف كبيرة جدا. ما عادش حد كتير بيتكلم النهاردة عن الثقافة العسكرية، لكن يتكلم عن الثقافة السلمية اللي هي تصدير كل ما يمكن أن يشوه صورة المواطن من خلال إشعال الحروب الداخلية، الصراعات، النزاعات، وضع الكثير من المشاكل داخل المجتمع حتى ينقلب هذا المجتمع على نفسه. ويمكن ده اللي احنا شفناه من 2011 حتى النهاردة. لو تابعنا ما حدث في 2011، هو في البداية والنهاية كان عبارة عن كلام مرسل يطلق عبر السوشيال ميديا على صفحات عبر الفيسبوك، الهدف منها في الأساس هو اكتساس عقول المصريين وتشويه عقول شبابنا ودفعهم للخروج. صحيح كان في متاعب في 2011، متاعب اقتصادية أو متاعب اجتماعية، لكن هذه المتاعب لا تبرر أبدا الخروج لإسقاط الدولة، لأنه بقدر ما كانت هناك بعض الدعوات النبيلة للدفاع عن الوطن في مواجهة محاولات عديدة للسيطرة على اقتصاده، لكن كانت هناك محاولات خبيثة تستهدف إسقاط الدولة الوطنية المصرية. وده اللي احنا شفناه بشكل واضح، شفنا قد ايه بعد ما كانت ثورة سلمية تحورت لثورة عنف، ثورة إرهاب، واللي شفناه في حرق الأقسام، أقسام الشرطة والمحاكم والمحافظات ومقر الأحياء وغيره، والسيطرة أيضا على الشارع عبر مجموعات من البلطجية، يؤكد أن لم يكن هناك سلم بل كان هناك استهداف الوطن بكامله لإسقاطه. ده اللي عشناه، مرحلة عشناها لما غاب الأمن عن بلادنا، لما غابت الشرطة المصرية وانسحبت بعد يوم ما سمي بجمعة الغدر في 28 يناير 2011. إيه اللي احنا شفناه؟ شفنا غياب الأمن، وبالتالي لم يعد أحد من المصريين يشعر بالأمن في بيته ولا في الشارع اللي هو فيه، والمصريين ما كانوش يأمنوا على بناتهم ولا أولادهم ينزلوا بعد المغرب، وكانت كمائن من البلطجة والقراصنة واللي بيستولوا على السيارات وعلى المواطنين وياخدوا أموالهم، وكانوا بينزلوا الناس من العربيات في الشوارع والميادين ويحتلوا حاجات كتيرة جدا. اللي عشنا ده كان تعبير عن فراغ في هذا الوقت، وقت غابت فيه الشرطة وغابت فيه الدولة. حين يغيب القانون تصحو كل الجرائم، واللي احنا عشناه في هذه الفترة ادانا دروس وعبر انه لا يمكن تتكرر تجارب بهذا الشكل تاني. اللي عنده وجيعة يقولها بس باللسان، اما ان تحتشد او ان تتجمع او ان تحرض على العنف فهذا الامر مرفوض. واعتقد ان دولتنا الوطنية المصرية من 2013 تحديدا بعد اللي حصل في 30/6/2013 وحتى اليوم استطاعت الدولة المصرية ان ترسي قواعد الامن والاستقرار في كل انحاء مصر. كلنا عشنا مرحلة اضطراب الأمن في سيناء العزيزة الغالية، وكلنا عشنا أيضا مرحلة العمليات الإجرامية التي تمت في بعض المناطق في مصر، بعض الميادين، واستهدفت بعض رجالات الشرطة وبعض القيادات وبعض العناصر المهمة. ولكن بمرور الزمن وبمرور الوقت وبتحالف وتكاتف قوى الشعب مع أبناء مصر من ضباط وجنود الجيش والشرطة استطعنا أن نقضي على هذا الإرهاب وأن نعمل كل ما نستطيع من أدوات لمواجهته وردعه، واللي تحقق في سيناء النهاردة أكثر من 98% أمن واستقرار موجود، ولم تعد سوى نتوءات بسيطة جدا أعتقد أنه لم يعد لها ذكر ولم يعد لها وجود. ده بيدينا درس مهم جدا، المعاناة اللي حس بها المصريين وعاشوها على مدى السنوات الماضية لا يمكن تتكرر أبدا ولن يقبل بها أحد. المواطن المصري مواطن ذكي، ممكن يكون تعبان من بعض الأسعار وبعض الأوجاع البسيطة أو المشكلات الاجتماعية اللي موجودة، وده طبيعي. احنا النهاردة الحديث عن الغلاء هو موجود في كل مكان في العالم. النهاردة في دول زي ألمانيا، زي بريطانيا، زي فرنسا، زي بلجيكا بتعاني معاناة كبيرة جدا. مش معنى ان انا بعاني، مش معنى ان انا موجوع، مش معنى ان انا لقمة العيش مش قادر اوفرها بالشكل المناسب او قلة في الدخل معنى ان انا خرب بلدي. هذه لا يمكن أن تكون وطنية، ولا يمكن أن يكون إنسان مصري حريص على بلده يدعو لتخريب بلده بأي شكل من الأشكال. إحنا بلدنا دي اتبنت بالدم وبالعرق، وقفنا على رجلينا بعد سنوات من المعاناة، وفي يوم من الأيام الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفه وأعلن انحيازه الكامل لثورة الشعب المصري في 30/6/2013. وكان بيعمل كده ليه؟ ويتحمل كل المخاطر المحاطة به علشان البلد دي تعيش، علشان البلد دي تتبني. ومن 2014 حتى اليوم شوفوا كم الجسور اللي اتعمل، شوفوا كم الشوارع، شوفوا كم الميادين، شوفوا كم الأنفاق، شوفوا كم التشييد العمراني، شوفوا القطار السريع، شوفوا شوفوا شوفوا مليون حاجة اتعملت وتتعمل. هي دي اتعملت من فراغ لما يكون عندي مساكن حضرية، أما أعمل كثير جدا من المناطق اللي كانت عشوائية تحول سكانها إلى الأسمارات 1 والأسمارات 2 والأسمارات 3 وغيط العنب 1 وغيط العنب 2 وغيط العنب 3. كل الحاجات اتعملت لمين؟ اتعملت للمواطن البسيط اللي كان عايش في العشوائية في الدويقة وفي غيرها من الأماكن العشوائية في منشية نصر وغيرها من الأماكن في اسكندرية وفي القاهرة وفي كذا مكان. هو اتعمل لصالح مين؟ اتعمل عشان الناس دي تعيش حياة آدمية بعد ما كانت عايشة حياة صعبة وقاسية للغاية مش لاقية الصرف الصحي ولا لاقية المياه النظيفة. النهاردة في الأسمرات شوف مراكز الشباب موجودة، شوف نوادي، شوف مناطق تعليمية، شوف كل المتنزهات، كل شيء موجود. النهاردة ده معناه ان الدولة عازمة على البناء وعلى الإصلاح، والإصلاح يا جماعة ما بيمشيش بين يوم وليلة، ما بينتهيش بين يوم وليلة، ولا في حد بيقدر يحقق المستحيل بين يوم وليلة، واللي يقول لك كده كذاب، وتجارب التاريخ والدول تقول كده. النهارده شوفوا أوروبا كلها اهتزت بسبب الغاز الروسي، مجرد الغاز الروسي انقطع عن بعض البلدان الأوروبية كله بيصرخ، النهارده كلهم بيتخانقوا مع بعض، النهارده ألمانيا بتقول لك أنا هعمل سياسة لوحدي في التعامل مع قضية الغاز، النهارده فرنسا واقفة ضدها، النهارده بريطانيا الحكومة البريطانية اللي اتشكلت من أسبوعين وقعت امبارح، استقالت رئيس الوزراء واستقالت الحكومة امبارح. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الوضع الاقتصادي العالمي والظروف العالمية اللي احنا بنعيشها بسبب حرب كورونا او ما سبقها من حرب اوكرانيا او ما سبقها من ازمة كورونا، كل ده بيقول لنا وبيوضح لنا وبيبعث لنا برسائل واضحة لمن يريد ان يفهم ولمن يريد ان يستوعب الحقائق، ان الاوضاع الصعبة هي تنعكس على كل دولة في العالم ولا تنعكس على دولة بعينها. اذا لما يكون الكل بنعاني احنا جزء من هذه المعاناة، فبنتحول بطبيعي يحصل عندنا غلاء بأسعار بعض السلع، ده واقع موجود، في أزمات في الدولار ده واقع معترفين بيها، في حاجات كتير جدا بتحصل، بس ده نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتأثر على جميع بلدان العالم. فما ينفعش يجي بعض المستغلين في هذه الظروف وفي هذه الأجواء يحاولوا يسيئوا لبلدنا ويستغلوا الوضع الاجتماعي ويقول لك احنا وضعنا صعب ويبثوا دعوات كاذبة بين المواطنين عبر ترويج الشائعات والأكاذيب. واحنا قلنا قبل كده أكثر من مرة علينا أن ننتبه دوما، ننتبه إلى أن حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس اللي بتستهدف بلدنا هي هدفها إيه؟ هدفها تركيع هذا البلد، إسقاط هذا البلد، هذا البلد اللي وقف في 30/6/2013 لا لينقذ مصر من حكم إرهابي فقط، ولكن ليسقط مخطط الشرق الأوسط الكبير، هذا المخطط اللي اتكلمت عنه كونداليزا رايس سنة 2005. بلدنا مش سهل إنها تسقط تحت إيد أي حد، والشعب المصري هو بنفسه اللي ثار ضد نظام حكم الإخوان الإرهابي، الشعب المصري هو نفسه اللي بيدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، الشعب المصري هو نفسه الذي لن يقبل أبدا بالتفريط في مصر وفي تراب مصر وفي تاريخ مصر وفي حضارة مصر العظيمة. نتابع معكم كلام في الوعي بعد الفاصل بعون الله تعالى. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. مجددا أعزائي المستمعين، ومعكم كلام في الوعي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللي بيستهدف بلدنا والحروب اللي أنا بسميها حروب بالوكالة. النهاردة الدول بتجمع مجموعات من العملاء والمخربين والفوضويين وتغدق عليهم العطايا والمنح والهبات، والهدف الأساسي في النهاية تستخدمهم كأزرع متقدمة في تدمير بلدهم. عندنا تجارب كتير لمن يفهم ولمن يقرأ ولمن يستوعب تجارب التاريخ. فاكرين في مارس 2002 لما بدأت الحملة الأمريكية الشرسة ضد العراق لتدمير دولة العراق، يومها جابوا مجموعات من العملاء والمرضى وحاولوا بكل الطرق أن يوظفوهم ويستخدموهم علشان يغزوا بيهم أرض العراق. يومها طبعا طلعت دعوات والدعاءات عن الديمقراطية المهدرة في العراق وعن الوضع الصعب في العراق وعن وعن وعن وعن وعن، وبشروا بما يسمى بالديمقراطية. النهاردة من 2003 ل 2022 كل هذه المرحلة حوالي 19 سنة، فين الديمقراطية؟ فين اللي تكلموا عنه؟ فين اللي حققوه؟ النهاردة احنا بنعاني، أرض العراق بتعاني، بلادنا العربية بتعاني. عايزين يكرروا ده التجارب دي المريرة عندنا في بلادنا؟ المصريين شعب ذكي وشعب واعي وقادر على الردع وقادر على المواجهة. والشعب المصري كما اعتدنا في المحن الكبرى صف واحد خلف قيادته الوطنية، خاصة ربنا حبانا بقائد وطني بيحب مصر بجد وبيسعى أن يحافظ عليها ويصنع عبر التعامل مع كل القيادات المسؤولة في قواتنا المسلحة والمؤسسات الرسمية المختلفة مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة التي نحلم بها. يمكن بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في الاستوديو العميد محمد نبيل وكيل الوزارة بالثقافة ورئيس تحرير سلسلة العبور. بنرحب بيك سيد العميد، وبنقول لك ونحن في فترة مضطربة البعض يسعى لتوجيه قذائفه الكاذبة والمخادعة إلى مصر ومحاولة استغلال ما يسمى بحروب الجيل الرابع وسوشيال ميديا للتأثير في شبابنا. إيه المستهدف من وراء كل اللي بيحصل ده؟ طبعا أنا بشكر حضرتك والسادة المستمعين وبهنيكوا بأكتوبر، وأنا محظوظ وأظن أن حضرتك معايا محظوظ، وبرضو مصر كلها أو جيلنا أن احنا بنعيش 50 سنة نصر. 50 سنة نصر دي لها دلالة داخلة في صلب الموضوع بتاعنا اللي هنتكلمه إن شاء الله مع حضرتك. لكن احنا أنا يعني زي ما قال أستاذنا هيكل، أنا لست ضد الحساب والمنطق لما بلغ 80، فطبعا احنا مش أنا شخصيا مش هقدر أعيش 50 سنة أخرى، يعني 100 سنة ونصر أكتوبر، لكن للأجيال القادمة علينا أن احنا نبني لهم بقى 100 سنة نصر دي، ونستلهم من عبور أكتوبر يكون في عبورات كتيرة جدا وأشكال في مناحي مصر بالكامل. نخش في الموضوع بسرعة ونقول لحضرتك أنا بحييك على برنامجك كلام في الوعي. القضية الرئيسية لمصر جنب قضية مواجهة الإرهاب بالفكر، جنب قضية مواجهة الإرهاب بالبارود، جنب قضية التنمية والبناء، جنب قضية حلم مصر الجديدة، هي لازم تكون الوعي. الوعي أشار سيادة الرئيس في مرات عديدة جدا جدا وقال إن قضيتنا الكبرى هي الوعي. تخيل إن في نصر ما يشعرش به ولا يدركه شعبه، تخيل إن في منجز تنموي لا يؤمن به من صنع من أجلهم، تخيل إن في رسالة إعلامية، إن في هرم بيتبني، إن في كباري بتتمد، إن في طرق، إن في مصانع، إن في مكانة سياسية جديدة لمصر ولا يستشعر بها البعض منه. هذا هو يعني المقصود من قضية الوعي بشكل كبير في وقتنا الحالي والمعاصر. لو رحنا بقى بيها نقعد نحكي ونقول ان ليها طبعا مسميات كتيرة كلمة الوعي، واللي مرتبطة بحروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس اللي حضرتك أشرت ليها في بداية حديثك، وقلت كونداليزا رايس لما تكلمت في 2005 عن الفوضى الخلاقة، وهي نظرية يعرفوها أهل الهندسة الفيزيائية، يعرفوا أن الدوائر يعني المتعددة تخلق دوائر هندسية، إذا ألقيت حجرا في بحيرة أو في بركة يبدو الصورة عشوائية، ولكنها في النهاية تكون دوائر بشكل هندسي وفيزيائي كما كان منظرا لها. بنتكلم على فكرة الحرب الرابعة، صح كده، الحرب الخامسة، كونداليزا رايس قالت فوضى خلاقة، شرق أوسط جديد. خدنا الجملة وبيني وبينك كده وإيه، ونلوم على كبار صناع الفكر في مصر إن هما ما تلقفوش هذه الكلمة بعين الاعتبار، لأن الأساس في الوعي هم صناع الفكر والثقافة والكلمة والأداب والفنون والإعلام، وننزل من شجرة الثقافة لشجرة بالفروع كبيرة جدا، منها إيه تاني، منها رجال الوعظ الديني المسيحي والإسلامي، رجال التربية والتعليم، مستوى التعليم الأساسي حتى الثانوية، ومستوى التعليم الجامعي والمعاهد العلمية. نروح على مناطق مراكز الشباب، نوادي الشباب، تجمعات الشباب. تجمعات الشباب ليه؟ لأن احنا 60 مليون مننا شباب. التقرير الإحصائي أو العشري اللي حدث في نهاية 2018 وقال إن مصر بلغت 100 أو 100 مليون نسمة، منها 60% منهم شباب ما دون سن 25 سنة. يعني احنا بنتكلم على مصر القادمة بالضبط زي ما حضرتك قلت في بداية حديثك، مصر القادمة فتية، فعلا فتية مش شيخة، يعني مش مش مش مش جمهورية عجوز كما أوروبا العجوز بكل جمهورياتها وكل دولها وكل ممالكها، مش يعني مش ما فيش يعني زي بعض الشعوب ما فيهاش اهتمام بالشباب. لا، رئيسنا في بداية حكمه قال، أو في بداية في صدر نظامه قال أو أعلن إن في عام للشباب أو للشباب المصري. إيه جل الاهتمام للشاب المصري مش بس بعينه فقط ولكن لمستقبله، لمسيرة الشباب دائما لتكون مصر القادمة زي ما قلت حضرتك شابة وفتاة. سيد العميد، بين الحين والآخر بتستغل قضية الشباب والمتاعب الاجتماعية والاقتصادية اللي بتعاني منها المجتمعات، وإحنا من بينها ما احناش منفردين دونا عن الآخرين، إزاي احنا نواجه ده؟ يعني هو السؤال، هل مؤسسات دولتنا قدرت تضع رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة هذا الاستهداف للبلد، ولا احنا محتاجين ان نضع ادوات واليات توظفها كل مؤسسات الدولة لمواجهة مثل هذه الحروب الشرسة التي تشنت ضدنا، وحضرتك عارف الإعلام المعادي وأجهزة الاستخبارات الدولية اللي بتحاول تلعب في المجتمع المصري وغيره، إزاي نعمل حائط صد قوي ضد هذا الاستهداف؟ طب هو الاستهداف ده عايزين مننا إيه؟ مش نسأل نفسنا كده زي ما سقراط علمنا في الفلسفة، قال اسأل نفسك واعرف إيه الهدف من عدوك بيسعى ليه. هم عايزين مننا إيه؟ عايزين مصر تفضل قوية؟ لا طبعا. عايزين مصر تفضل واحدة كما وحدت في 3200 قبل الميلاد على يد جيشها وشعبها وقائدها مينا نرمر موحد القطرين والملك والتاجين الأبيض والأحمر؟ لا لا لا، مش عايزين ده خالص. عايزين تبقى مصر عبقرية الإنسان والمكان زي ما قال جمال حمدان؟ لا طبعا مش عايزين ده. عايزين حاجة اسمها أو حاجتين كده في الأدبيات الغربية الاستخباراتية الغربية اسمها الصخرة، وسميت الصخرة في السي آي إيه لأن مصر بتتحطم عليها كل محاولات الاستهداف لتمزيق هذه الرقعة الجغرافية والسياسية والشعبية الواحدة والنسيج الواحد منذ أن خلق الله الأرض وما عليه. ليه؟ لأن الوحيدة المفردة السياسية الموجودة في القرآن الكريم. طيب الحاجة رقم 2 اسمها الجائزة الكبرى، لو عرفنا في الأدبيات اللي حوالينا بقى شرقا كده بعيدة شوية قريبة مننا شرقا كده بيسموا مصر الجائزة الكبرى، من النيل للفرات مصر الجائزة الكبرى. ليه؟ لأن أرضها مليانة مقدرات وإمكانات، لأن هي جعبة الثمار والثورات وجنة الله في الأرض الحقيقية. هكذا هم عايزين ناخده ده علينا احنا، معدومنا عرفنا الهدف من العدو اللي قصدنا، علينا احنا يعني نعمل ايه بقى؟ نثقف أسنة الرماح ونشحذ الهمم ونجتمع في خندق ويعني ونقوم بقى بكل الإجراءات التعبوية. حضرتك بتقول لي هل في استراتيجية موحدة؟ هو يكفينا ان سيادة الرئيس قال ان القضية الأهم هي قضية الوعي، أليس هذا بتوجيه سياسي واستراتيجي لمصر القادمة؟ انا بسأل بقى القيادات التنفيذية والقيادات القيادة المجتمع المدني كمان، اللي احنا السنة دي 22 عام المجتمع المدني، علينا ان احنا ننصهر جميعا في بوتقة بناء الوعي وتحصين الفكر المصري القومي او المصري الجمعي. كده يمكن اكون شوية رديت. حقيقة سيادة العميد محمد نبيل وكيل الوزارة بالثقافة ورئيس تحرير سلسلة كتاب العبور، فعلا يجب أن ننصهر لبناء الوعي الصحيح لحماية وطننا وحماية شبابنا ومن ثم حماية أجيالنا في مواجهة كل التحديات اللي بتستهدف مصر العظيمة اللي حتصمد رغم كل محاولات المعادين والمتربصين بها. شكرا لك سيادة العميد، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي بعون الله الساعة الثانية من ظهر الجمعة القادمة بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. على الحدود مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.